احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد بسم الله حييكم تحيه الاسلام وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أدعو الله في بداية هذه الجلسة أن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يكفر بها ذنوبنا وأن يثقل بها يوم القيامة موازيننا وأن يثبت بها على الصراط أقدامنا. اللهم فك كرب المكروبين وشد دين المدينين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا صالح إلا نجحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته أو خصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ثم نسلمي بالصلاة والسلام على الصادق المعصوم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى